في حد من المشايخ الكبار تأثرت فيهم آخرين ولا الجداد؟ في من يعني من الجداد أخي وصديقي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، الشيخ عبد الله كامل. حتى أنا يعني أنا كنت قبل ما أقرأ بطريقتي التي كنت تسمعها سابقا، كنت يعني كنت بقرأ من كثرة تأثري بالمشايخ الجداد. والله مع احترامي الكامل طبعا لمشايخنا الجداد الذي حذاء فوق يعني حذاء كل واحد منهم على رأسي، أسأل الله أن يبارك فيهم، لكن والله ما عشت آية بآية ولا تدبرت آية بآية بعد الشيخ محمد صديق المنشاوي إلا من الشيخ عبد الله كامل، الله يرحمه، حتى سواء كانت يعني في القرآن أو في الإنشاد. هو بيعيشك جوه القرآن حقيقة. يعني طبعا يعني ربنا أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يعني أن لا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، وأن يغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين. طيب يعني عايز تقوله في كلمة في آية ولا؟ طيب بس يعني سريعا عشان بعد كده عايز بقى أنا أسمع القارئ والمنشد عبد الله. تمام؟ يعني احنا حكينا قرآن. يلا الله المستعان. بسم الله. على فكره يمكن يعني المفاجآت هذه ربما تذاع على اول مره في ما بقول لك في برنامجكم. قاعد تقول لي سربرايز، فانا قلت ماشي اشوف السربرايز بتوع مولانا هيبقى عامل ازاي، فما شاء الله عليك، اتفضل. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله،